شكاتي يسير بالحب قلبي ولم تسر خطواتي. يقال عني معاق ولم تعق عزماتي. أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي. خرجت للكرمة سوى نظراتي. طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي. في الليل أبكي وأوفي عند الضحى عبراتي. الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي. على السرير جبال سراتي. على السرير وروحي تطير في النسمات. كلا أنا لست كلا كل أنا في صفاتي. للذكر يحيى فؤادي وفرحتي في خلاتي. لجنة الخلد أفو بالصبر ودعواتي. الحمد لله قلبي ما مات قبل مماتي. الحمد لله قلبي ما مات قبل مماتي. ما مات قبل مماتي.